تعالى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بأن يطلب الزيادة من العلم، وقل ربي زدني علما، ربي زدنا علما، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ألحقني أي اجعلني مع الصالحين في الدنيا والآخرة. ولهذا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لما احتضر كان يدعو اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. فالإنسان يدعو الله تعالى أن يحشره في زمرة الصالحين، ونحن في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم والمنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. فالإنسان يدعو ربه أن يحشره في زمرة أهل الصلاح والتقى، لا أهل الفسق والفجور والنفاق والكفر. وهذا إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام يقول لربه ألحقني بالصالح. والطلب الثالث قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لسان صدق قيل هو الثناء الحسن، وقيل هو الذرية الصالحة التي إذا شوهدت ذكر ذاك الإنسان، هذا فلان ابن فلان ابن فلان، جده فلان الرجل الصالح، فيترحم الناس عليه. إذا مر أحد أولادك في مكان قالوا هذا ولد فلان رحمة الله عليه، فهذا من الذكر الحسن. ولهذا كانت ذرية إبراهيم عليه السلام أكثر الضرار، فولده إسماعيل أبو العرب، وولده إسحاق أبو يعقوب وهو إسرائيل، فبنو إسرائيل أي بنو يعقوب هم أولاد إبراهيم، وكثير منهم على الإيمان ممن صدقوا بالرسل، وأكثر الرسل منهم، ووجد فيهم كثير من أهل الضلال والكفر والفجور، كما وجد في العرب كثير من أهل الضلال والكفر والشرك. فإبراهيم عليه السلام صار له ذكر حسن، ومنها ما درى في مجلسنا هذا وكلامنا هذا من الذكر الحسن لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأيضا فذريته أكثر الذريات، ومنهم المؤمن ومنه الكافر، وطلبه الرابع قال واجعلني من ورثة جنة النعيم، يعني ممن يسكن تلك الجنة، لأن ينعم الله تعالى عليه في الدنيا بعمل الصالحات لعجل أن ينتقل بعدها عندما يموت إلى أن يرث جنة النعيم، كما جاء في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نسأل الله تعالى يجعلنا منهم ووالدينا وذرياتنا وإخواننا المسلمين. فإبراهيم عليه السلام يطلب من ربه أن يجعله ممن يرث جنة النعيم. وجنة النعيم هي من أعلى المنازل في الجنة، والطلب الخامس مرفوض. قال واغفر لأبي إنه كان من الضالين، وهذا قبل أن ينهى إبراهيم عليه السلام عن الاستغفار لأبيه. فهو طلب من ربه أن يغفر لأبيه الذي مات على الكفر، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. فالله تعالى منعه من الاستغفار لأبيه لأنه مات على الكفر. هنا ذكر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة. في رواية أخرى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم أباه فيقول يا ربي إنك وعدتني أنك لا تخزيني يوم يبعثون، فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين. وهذا كما جاء في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وآزر والد إبراهيم مات على الشرك والكفر. قال جل وعلا حكاية عن إبراهيم في طلبه ولا تخزني يوم يبعثون، وهذا هو الطلب الأخير، أي أنه يطلب من ربه أن يعلي مكانته عند البعث فلا يقع عليه خزي. فأجابه الله لهذا، ولما أنه ثبت عليه الأمر وهو أن دخول والده للنار كأن فيه معرة عليه على إبراهيم، فالله جل وعلا أخبره بأنه لا يدخل الجنة من مات على الكفر. وجاء في رواية أن إبراهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصيني فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال يا إبراهيم انظر تحت رجلك، فينظر فإذا هو بريخ مترطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، نعوذ بالله من النار وأهلها. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي أنه لا ينفع الولد والده ولا ينفع الوالد ولده. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فذاك اليوم هو يوم القيامة الذي لا ينفع المال وكثرتها ولا ينفع الأبناء والعصبة والأقارب والانتصار لهم، كل نفس بما كسبت رهينة. الذي ينفع هو من أتى الله بقلب سليم، الذي كان وقت وفاته قلبه سليم وهو السالم من الدنس والشرك. يقول ابن سيرين رحمه الله القلب السليم أن يعلم أن الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إلا من أتى الله بقلب سليم قال حي، يشهد أن لا إله إلا الله. وقال مجاهد بقلب سليم يعني من الشرك. وقال ابن المسيب القلب السليم هو القلب الصحيح وهو قلب المؤمن، لأن قلب المنافق مريض كما جاء في قوله تعالى في قلوبهم مرض. وقال أبو عثمان النسابوري هو القلب السالم من البدعة المطمئن إلى السنة، وكلها مقصودة. فالقلب السليم هو القلب الممتلئ خشية من الله ورغبة فيما عند الله، الممتثل لأوامر الله فيؤديها، المبتعد عن نواهيه فيحذرها، السباق إلى الخيرات، الموقن بأن وعد الله حق وأن الله جل وعلا هو الإله الحق المتصرف في هذا الكون. نسأل الله جل وعلا أن لا يخزينا يوم الدين وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين وأن ينصر إخواننا في غزة على اليهود الغاصبين وأن يرينا في اليهود عجائب قدرتك. نسأله جل وعلا أن يشتت شملهم ويفرق جمعهم ويدير عليهم دائرة السوء، وأن يرينا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول هل يوم غد الاثنين هو اليوم الثامن من شهر محرم او التاسع؟ هو اليوم التاسع، والعاشر هو يوم الثلاثاء، وهذا ثابت شرعا. وقد صرح به رئيس المجلس الأعلى للقضاء. فالإنسان يصوم يوم غد وبعد غد إذا كان يقتصر على يومين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر مخالفة لليوم. وإن صام الاثنين والثلاثة والأربعاء كان أفضل لصيام ثلاثة أيام من هذا الشهر. هذا يقول ما هي اليمين الغموس وما كفارتها؟ اليمين الغموس هي اليمين التي تغمس صاحبها في النار، وهي اليمين على ما مضى كاذبا، كان يحلف أنه لم يفعل شيئا وهو قد فعل، أو حلف أنه فعل ذاك الشيء وهو لم يفعل، فهذه اليمين الغموس وهي من الكبائر. وهذه يلجأ إليها في كثير من الأحيان لأكل الأموال بالباطل، عندما يدعي الإنسان أن هذا له ويحلف عليه وهو ليس له، فهذه يمين غموس. أما كفارتها فلا كفارة لها لأنها أعظم من أن تكفر. وأما اليمين المكفرة فهي الحلف على المستقبل أن يفعل شيئا فلم يفعل، أو أن لا يفعل شيئا ففعله، كما لو حلف أنه يصوم غدا فلم يصوم فعليه كفارة يمين، أو حلف أنه يذهب إلى مكان كذا غدا أو بعد أسبوع أو بعد شهر فلم يذهب، فهذه اليمين يكفرها بالكفارة التي هي على التخيير في أمور ثلاثة: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. يقول إذا أذن مدير مدرسة لمدرس بالخروج قبل نهاية الدوام وليس عنده حصص ما الحكم؟ لا بأس بهذا إذا كان لا يترتب عليه قيامه بأعمال أخرى ولا تفويت مصلحة للمدرسة. هذا يقول ما حكم هذا الصمت العربي تجاه أهلنا في غزة؟ أولا القضية ما هي قضية عرب، هي قضية دين وعقيدة، قضية إسلام وكفر، قضية حق وباطل، والصراع بين الحق والباطل وجد منذ وجد آدم عليه السلام ويستمر إلى قيام الساعة، لكن يقوى الحق بقوة أهله ويضعف بضعفه، فإذا قوي أنصار الحق قوي الحق وضعف الباطل، وإذا تخاذل أهل الحق ظهر الباطل. والواجب على المسلمين في كل مكان أن ينصروا إخوانهم كل بما يستطيع، ومن أكرمه الله تعالى في السكنة في هذا البلد الحرام أقدس البقاع وأفضلها لا يبخل على إخوانهم بالدعاء الخالص في جوف الليل وفي الطواف وبين الأذان والإقامة وفي الأوقات التي يتذكر فيها الإنسان حال إخوانه، فنحن نعيش في نعم، في أمن وصحة وعافية ورغد وجو لطيف، وإخواننا يعيشون في خوف وجوع ومرض وجراح وموتى وشدة برد، فيجب على الإنسان أن يشكر ربه وأن لا يبخل على إخوانه بدعوة صادقة ومد يد العون لهم بشيء من ماله ويتبرع بالدم، فالحسابات مفتوحة والمستشفيات مفتوحة لعزل من يريد التبرع بالدم، وأبواب السماء مفتوحة فاستمطروا ربكم وهو أقوى سلاح، وإخوانكم يحتاجون إلى الدعاء والمال والدم أكثر من غيرها، وأنتم تستطيعون هذا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهذا وعد الله تعالى فلا تتركوه يفوت عليكم. نسأل الله تعالى أن ينصرهم نصرا عاجلا غير عاجل. الصلاة بالثياب وتغطية الرأس بالغترة هل هي أفضل من يصلي إنسان بالبنطال والقميص وهو كاشف الرأس؟ لأن المصلي إذا سافرنا خلف من يلبس البنطال وكاشف رأسه. الصلاة ينبغي أن يكون الإنسان فيها على حال الجمال والكمال، والله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد بالمسجد يعني السجود أي عند الصلاة، فالإنسان يتزين ويتجمل لربه في الصلاة، وهذا هذه الزينة تختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر. فمثلا نحن هنا نلبس الثياب وأشماغ أو الغطرة ونحو ذلك، وفي بلاد أخرى يلبسون العمامة والإزار والقميص، في بلاد أخرى يلبسون السراويل وما يغطي الصدر ونحو ذلك، فكل بلد بحسبه زينته، وكل شيء في مكانه هو الزينة. يقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يحرصون على تغطية الرأس عند الصلاة؟ نعم، كان لباسهم الإزار والرداء والعمامة، فهم يغطون رؤوسهم بالعمامة، ما كان عندهم غطر مثل غطرنا هذه، ولا عندهم أغطية أخرى، إنما كانت تغطيتهم العمامة، هذا الذي كان عليه الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنكر علي إنسان استخدام السواك في المسجد وقال إن استخدامه في الوضوء. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهو مستحب كل وقت، ويتأكد عند الوضوء وعند الصلاة وعند طول السكوت وعند طول الكلام وعند تغير رائحة الفم وقبل الأكل وبعد الأكل وعند الاستيقاظ من النوم وقبل النوم. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ آخر لعمرتهم بالسواك عند الوضوء لكل صلاة. فهو مطلوب من الإنسان أن ينظف فاه، وهذا لأجل أن لا يؤذي من بجواره بالروائح، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم نهى من أكل الثوم والبصل والكرات أن يأتي يصلي مع الجماعة، وليس معنى هذا الترخيص له بأن يصلي في البيت، لا، المقصود هو منعه من أن يؤذي الناس، ويأثم هو باتخاذه لهذه الأشياء التي يؤذي بها الناس لو جاء إليه. وعمر رضي الله تعالى عنه شم رائحة الثوم في إنسان فأخرجه من المسجد إلى البقيع. لماذا؟ لأجل أن الناس إذا جلسوا في بيت الله لا يوجد عندهم شيء من المؤذيات، والإنسان إذا سجد أو ركع أو جلس بجواره من كان فمه فيه رائحة مؤذية تؤذيه. ولهذا ينبغي أن ننتبه لهذا كثيرا في كل أحوالنا. وأخص المدخنين وأطلب منهم أن يتركوا التدخين. وأن يتنظفوا من آثاره في ثيابهم وأفواههم. ونسأل الله الهداية الجميع. يقول أيها أفضل صيام التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر؟ الأفضل صيام التاسع والعاشر. وفي سنتنا هذه التاسع يوافق يوم الاثنين فيجتمع لك فضيلتان، فضيلة أنها التاسع وفضيلة أنه يوم الاثنين. ويوم الاثنين من الأيام التي تعرض فيها الأعمال على الله. ولما سئل رسولنا صلى الله عليه وسلم عن صيامه وصيام يوم الخميس قال هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. يقول إذا أن كافرا هنأني بالسنة الهجرية فهل أهنئه بالسنة الميلادية، خاصة إذا كان بيني وبينه علاقة عمل وهو جار؟ لا تهنئه بالسنة الهجرية، وإنما ادعو له بالهداية ليشاركك في السنة الهجرية. لا تهنئه بالسنة الميلادية، وإنما ادعو له بالهداية ليشاركك في أعياد المسلمين بالسنة الهجرية، وهما عيد الفطر وعيد الإضحى. هذه هي أعياد المسلمين التي ينبغي أن يتبادلوا فيها التهنئة. هذا يقول السعيد مع زوجته إلا أنها كبيرة في السن، هل له أن يتزوج بكرا زواج مسيار من أجل المتعة وليس من أجل الإنجاب، أم هو حرام في هذه الحالة؟ نسأل الله تعالى أن يبارك له ولزوجته ويجمعهم دائما على الحق. و الإنسان يجوز له أن يتزوج أربع إذا كان قادرا على العدل بين زوجاته، عنده القدرة على تحمل المسؤولية وحسن الإدارة لهذا البيت. أما إذا كان يخشى أن يجور فلا يجوز له الزواج بالثانية. والذي يظهر من سؤاله أنه لا يستطيع، ولهذا لجأ إلى التعبير بأنه يريد أن يتزوج بسيارة، وهذا دليل على أنه لا يستطيع أن يضبط الأمور. فعلى كل التفصيل كما ذكرت، وزواج المسيار الذي انتشر هذا الاصطلاح فيه لا بد أن تتوفر فيه شروط النكاح من تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشهود، فلا يصح عقد النكاح بدون ولي وشهود، ولا يصح أيضا بدون رضا الزوجين وتعيينهم. فلا تزوج المرأة نفسها ولا يزوجها غير وليها، فليتعمل ذلك. وأن يكون مقصود النكاح الاستدامة وليس المقصود منه التوقيت، فالزواج بنية الطلاق بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة أو بعد أربع سنوات عندما يتخرج، كل هذا لا يجوز. عقد النكاح لا بد أن يكون المقصود منه استدامته وليس توقيته. وإن كان الإنسان يجوز له بعدما يتزوج بساعة أو ساعتين أن يطلق إذا لم إذا تبين له عدم صلاحية هذه الزوجة. لكن لا يكون هذا الكلام هو المبيت من قبل عقد النكاح. هذا يسأل عن هاجر زوجة إبراهيم أو أم إسماعيل، هل هي جارية أم حرة؟ الذي يذكر كثير من المؤرخين أنها جارية أهديت لسارة فأعتقتها فأهدتها لإبراهيم فأعتقها وتزوجها، فزواجه منها هو زواج لحرة، وأنجبت إسماعيل وهي حرة وليست أمة. يقول ما حكم لبس الرجل لخاتم الفضة؟ لا بأس بهذا، الممنوع هو الذهب، وأما التختم الفضة فلا بأس به أو هو سنة. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. الله أكبر الله.